كنت فاكرة الأرض ثابتة والسنين متكرري، كنت فاكرة الجنة أبعد من أيادي الطيبين، كنت بضحك قد ما أقدر، كنت شايفة الصورة أصغر بعيني الضيقين، فجأة